اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وما بعدها من آيات، هذه جاءت في سياق الرد على نصارى نجران، ووفد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عقيدتهم تأليها عيسى ابن مريم وتأليها أمه، فجاءت هذه الآيات متضمنة فيما حوته من المعاني الرد على أهل هذه العقيدة الباطلة الضالة في عيسى عليه السلام وفي أمه وفي أمه مريم ابنة عمران. وجاء هذا السياق في بيان المنشأ، منشأ عيسى وكيف نشأ هذا الذي يدعي فيه هؤلاء تلك الدعاوى، وأنه عليه السلام نشأ نشأة كريمة في أشرف بيوت ومن أفضل السلالات، ونشأ نشأة عظيمة في هذه البيوت الشريفة الفاضلة التي هي من أشرف البيوت متسلسلا منها. قال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى، الاصطفى هو الاجتباء والاختيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا اجتباء واصطفاء من الله، أولا لآدم عليه السلام هو أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء فاصطفاه، هذا اصطفاء واجتباء من الله له. ثم نوح عليه السلام العبد الشكور الذي أخذ يدعو إلى الله عز وجل سرا وجهرا وامتدت دعوته السنوات الطوال وأوذي الأذى العظيم، فكان صابرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قومه كذبوه وما آمن به إلا القليل، فأهلكهم الله عز وجل بالطوفان نصرة لعبده نوح العبد الشكور عليه السلام. اصطفاه الله، اصطفاه الله واجتباه. واصطفى آل إبراهيم، آل إبراهيم، ومن المصطفين في آل إبراهيم خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من هذا الآل ومن ذرية إبراهيم عليه السلام، فاصطفى الله آل إبراهيم جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأيضا اصطفى هذه الأسرة آل عمران، آل عمران هذه الأسرة التي وولد فيها عيسى ابن مريم، ولد فيها عيسى ابن مريم، ويأتي ذكر قصة ولادته عليه السلام. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه مرة معنا نظير لها في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مر معنا أن المراد بالعالمين أي عالم زمانهم، عالم زمانهم. قال: على العالمين ذرية بعضها من بعض. الآن لما ذكر هذه البيوت الأربع، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، ذكر الشرف في التسلسل، تسلسل هذه البيوت تمهيدا لما يتعلق بعيسى وما يدعى فيه، فهو متسلسل من هذه البيوت العظيمة، اصطفاء واصطفاء واصطفاء لأسر بعضها من بعض، بعضها من بعض أي متسلسلة، معنى بعضها من بعض أي متسلسل بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم، والله سميع عليم. وهذا فيه أن الاصطفاء والاجتباء هو اختيار من الله بعلم لمن هو أهل لفضله واجتبائه سبحانه وتعالى. إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر أيها النبي ما قالته امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران امرأة صالحة وعابدة لله سبحانه وتعالى وفيها خير عظيم، ذكر أن اسمها حنة، ودعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا صالحا، دعت الله أن يرزقها ولدا صالحا ونذرت لله، والنذر إلزام النفس بما لم يجب، نذرت لله عز وجل أن يكون ما في بطنها محررا لله. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، دعت الله جل وعلا أن يرزقها ولدا صالحا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوتها، ولما حملت وصار في بطنها جنينا نذرت لله، نذرت لله سبحانه وتعالى، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا أي خالصا لما نذرته له وخدمة بيت الله، خدمة بيت الله، نذرت لك ما في بطني محررا. وكانت تؤمل أن يكون ذكرا فيكون أقوى فيما رغبت فيه، وأن يكون خالصا لخدمة بيت الله، ففيه القوة وفيه التمكن والقدرة لما نذرته له أن يقوم به. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل مني أي تقبل مني هذا النذر، تقبل مني هذا النذر. وهذا فيه فائدة، أن النذر مهما كان عمل الإنسان فيه وقصده ينبغي أن يتبعه برجاء الله القبول، برجاء الله القبول سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى عظم النذر الذي نذره. إن بعض الناس قد يغتر بكبر النذر فيظن في نفسه أنه متقبل، والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، ولهذا في النذر وغيره من الطاعات إذا قام بها العبد يتبعها برجاء القبول، برجاء القبول. ولهذا مضت السنة عقب عبادتين عظيمتين، عبادة الصيام في عيد الفطر وعبادة الحج في عيد الأضحى، يلقى المسلمون بعضهم بعضا بهذا الدعاء تقبل الله مني ومنك، لأن كلا يرجو القبول ولا يجزم به، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة لا يقبل منهم، كما جاء مفسرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت الله سبحانه وتعالى قبول عملها، قالت فتقبل مني، وتوسلت باسمين عظيمين لله سبحانه وتعالى مناسبان للمطلوب، هي ترجو أن يتقبل منها هذا العمل، هذا العمل. هي الآن لما قالت تقبل مني نطقت شيئا بلسانها ورجت أمرا في قلبها، تقبل مني، فنطقت باللسان دعاء ترجو القبول ورجت شيئا في قلبها، فقالت إنك أنت السميع العليم، يعني سميع لما أقول، عليم بنيتي وما في قلبي، مطلع على ذلك يا الله، إنك أنت السميع العليم. فتوسلت باسمين عظيمين مناسبين للمطلوب، لأن الطلب دعاء، طلبت دعت الله بلسانها تسأل الله تقبل مني، هذا دعاء، تسأل الله القبول، وفي قلبها ترجو شيئا، فتقول أنت مطلع يا ربي على ما في قلبي، عليم، عليم بما تخفيه الصدور وتكنه. قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تؤمل أن يكون مولودها ذكرا يقوم بهذا الذي نذرته له، خدمة بيت المقدس، كانت تؤمل ذلك. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني على خلاف ما كانت تؤمل، وهي كانت تؤمل أمرا عظيما ونذرت هذا محرض لله وخدمة بيته، لا يكون لها في هذا المولود نصيب، خدمتها هي ليس لها فيه نصيب، وإنما هو محرر لخدمة بيت الله خالص. فكانت تؤمل أن يكون ذكرا يقوم بهذا العمل العظيم الذي نذرت لله أن يكون فيه. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت بضم التاء، وتكون الجملة من قولها هي، والله أعلم بما وضعت، قال والله أعلم بما وضعت، ثم تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني هي كانت تؤمل أن يكون ذكرا في القوة والقدرة والتمكن في هذا الأمر الذي نذرته لله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا فيه التسمية للمولود في أول الولادة، وهذا جاءت به السنة في أول الولادة، قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة ابن وسميته إبراهيم، تسمية في أول الولادة، وهذه سمتها مريم في أول ولادتها، وإني سميتها مريم، وأيضا التعويذ، وأيضا التعويذ، وهذا من هذا أيضا من المهمات العظيمة في الحفظ، حفظ المولود، أن يبادر بتعويذه، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، انظر هذا التعويذ ما أعظمه، تعويذ لها ولذريتها، تعويذ لها ولذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والتعويذ هو تحسين للمولود ووقاية له من الشيطان، انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما يأتي الرجل أهله فيقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، جنبني هذا تعوذ، يعني أعذني، اجعلني في جانب بعيد عن الشيطان، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال إن كتب له مولود لم يقربه شيطان، انظر ما الفائدة، لم يقربه شيطان، ولهذا عند الولادة يعوذ الصغير، عند الولادة أول ما يخرج يعوذ. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فتقبلها ربها. انظر أثر الدعاء والتعويذ واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فتقبلها ربها، هي كانت تؤمل أمرا أكبر فيما ترجو هي أن يكون ولدا ذكرا ويكون في هذا الأمر العظيم. فدعت الله بالقبول، تقبل مني، تقدم معنا دعاءها بالقبول. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، تقول ذلك منكسرة، يعني على خلاف ما كانت تؤمل أن يكون ذكرا، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها، العطف بالفاء فوري هذا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبت هذه البنت، وهذا من إجابة الدعوة، وأنبتها نباتا حسنا. تقبلها أي فيما نذرت أن يكون فيه هذا المولود، وأنبتها نباتا حسنا أي أنشأها أفضل نشأة في أفضل خلق وأكمل عبادة وأطيب سيرة، وأنبتها نباتا حسنا. هذا تمهيد لمن أين ولد عيسى وفي البيت في أي بيت. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، زكريا النبي عليه السلام والد يحيى. وزكريا عليه السلام هو زوج أخت امرأة عمران، وزوج أخت امرأة عمران، ولهذا في قول جمهور أهل العلم أن عيسى ويحيى ابن خالة، عيسى ويحيى ابن خالة، أمه أم عيسى وأم يحيى أختان. فتكفلها وكفلها زكريا، كفلها أي الله زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا أي تولى زكريا كفالتها. فنشأت في كفالة نبي، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذا كله من إجابة الدعوة، كله من إجابة الدعوة. هذا في أهمية الدعاء وضرورته وحاجة العبد إليه في صلاح ذريته. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعجب من هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني في كل مرة يدخل عليها يجد عندها طعاما. وهذا معدود في كرامات الأولياء، هذا معدود في كرامات الأولياء، والكرامة للولي تكون للحجة وللحاجة، تكون للحجة تأييدا وللحاجة معونة للولي، فهذا من معونة الله سبحانه وتعالى لها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وقول المحراب هذا فيها كثرة عبادتها وملازمتها موطن صلاتها وإكثارها من الصلاة والدعاء والمناجات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى هذا الوقت زكريا لم يكن له ولد، فأثر في هذا الموقف، هنالك دعا زكريا ربه، سيأتي معنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى لله تعالى من عباده أصفياء، لله من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة. فذكر هذه البيوت الكبار، ذكر هذه البيوت الكبار أربع، آدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران، ذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه هذه البيوت من كمل الرجال، من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم ذرية بعضها من بعض، تسلسل في ذراريهم وشمل ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه سبحانه. والله سميع عليم يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته، حيث اقتضت حكمته. فلما قرر سبحانه عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم، ذكر قصة مريم وابنها عيسى وكيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة، كيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة من آل عمران، من آل إبراهيم، من آل نوح، من آدم عليه السلام، كيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهم الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، من ابتداء أمرهما إلى آخره. وأن امرأة عمران التي قيل اسمها حنة قالت متضرعة إلى ربها، متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها، التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته، تعظيم بيته وملازمة طاعته، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خادما لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين، نذرته لهذا الأمر فتقبل مني، أي تقبل مني هذا النذر وهذا العمل. قالت فتقبل مني هذا العمل، أي اجعله مؤسسا على الإيمان والإخلاص مثمرا للخير والثواب. هذا تنبيه إلى صفة العمل المتقبل. قال فتقبل مني، قال الشيخ أي مؤسسا على الإيمان والإخلاص، هذه صفة العمل المتقبل. عمل لا يكون متقبلا إلا إذا أسس على الإيمان وبني على الإخلاص، لم يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال مثمرا للخير والثواب، وهذا ثمرة العمل المتقبل. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. تقدم أنها توسلت بهذين الاسمين وهما مناسبان للمطلوب. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كانت تؤمل أن يكون ذكرا، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. كأن في هذا الكلام، قول الشيخ، كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس، نوع تضرع منها وانكسار نفس، حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، وصارت أنثى، والأنثى بخلاف الذكر، يعني خلاف الذكر في هذا الأمر الذي نذرت حملها أو مولودها فيه، والأنثى بخلاف الذكر. فجبر الله قلبها المنكسر وتقبل الله نذرها، قبل الله نذرها بقبول حسن، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرها، وحصل بها من المقاصد أعظم ما يحصل بالذكر، أعظم ما يحصل بالذكر. ولهذا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا أي ربيت تربية عجيبة، دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونما فيها كمالها، ويسر الله لها في هذا النشأ والتربية